بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل يا محمد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل يا محمد، إنما يوحى إلي، ما في قوله إنما يحتمل أن تكون موصولة بمعنى قل إن الذي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ويحتمل أن تكون إنما كافة ومكفوفة أداة حصر. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإذا كانت موصولة فيكون المعنى حينئذ إن الذي يوحى إلي هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية، لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها. إن الذي يوحى إلي هو أن الله موصوف بالوحدانية، وإن كانت ما هذه كافة وإن مكفوفة، فالمعنى أن الوحي إلي مقصور على استئثار الله جل وعلا بالوحدانية. أن الذي يوحى إلي، أن الوحي إلي مقصور على كذا، إنما يوحى إلي، هذا إذا قلنا إنها كافة ومكفوفة يكون ما بعدها محصورا حصر. إنما يوحى إلي في إثبات الوحدانية لله تعالى، فهل أنتم مسلمون؟ وعلى كليهما المعنى إثبات الوحدانية لله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو الإله الواحد الأحد الصمد، فمن توجه إلى غيره في دفع ضر، في طلب دفع ضر أو طلب جلب نفع، فقد أشرك مع الله في عبادته وحبط عمله كله. فهل أنتم مسلمون؟ الاستفهام هنا بمعنى الأمر، فأسلموا وانقادوا لذلك، فهل أنتم مسلمون منقادون مخلصون متوجهون إلى الله وحده؟ والمراد بالاستفهام لا طلب الخبر، وإنما الاستفهام هنا للأمر، يعني أنتم مأمورون بالاستسلام لله جل وعلا، فإن امتثلوا فالحمد لله وحصلت لهم سعادة الدارين، وإن لم يمتثلوا فقد أنذروا بقوله، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فقل لهم آذنتكم أي أعلمتكم أنا وإياكم حرب، فإن تولوا لم يقبلوا ما جئت به فأعلمهم أنك حرب لهم وهم حرب لك، فلا مودة بينكم. والإسلام لا يظهر خلاف ما يبطن، والمسلم يكون صريحا يعلن المحبة في الله جل وعلا ويعلن البغض في الله جل وعلا، يعلن المحاربة من أجل الله جل وعلا، كما يعلن المصادقة والمودة من أجل الله جل وعلا. ولا يجوز للمسلم أن يظهر مودة أعداء الله، وإن كان يقول أنا أبغضهم في القلب، لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يبغضهم ظاهرا وباطنا، فلا يظهر لهم الموالاة وإن كرههم بقلبه، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم إعلاما واضحا ظاهرا جليا بأنني حرب لكم لا صلح بيني وبينكم، كما قال الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأمرنا جل وعلا بالوفاء بالعهد مع الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد، النفي بذلك، وإذا أردنا أن ننقض عهدهم فلنعلن ذلك صراحة ولا نظهر لهم أننا متمسكون بالعهد الذي بيننا وبينهم ثم نخونهم. آذنتكم على سواء أي أعلنت للجميع، لم أعلم بعضكم دون بعض، وإنما أعلمكم كلكم على حد سواء. آذنتكم على سواء، أعلمتكم وأظهرت لكم أنه لا صلح بيني وبينكم وأن الحرب بيني وبينكم قائمة، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن لم تسلموا فأنتم متوعدون بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، لكن لا أقول لكم أنتم متوعدون بهذا بعد شهر أو أحدد لكم مدة، إن لم تؤمنوا جاءكم العذاب، هذا إلى الله جل وعلا وليس إلي، وإن أدري، إن هنا بمعنى ما النافية، وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. لا أدري هل يعجل الله جل وعلا لكم العقوبة في الدنيا، ولا أدري تكون بعد أشهر أو بعد سنوات، أو يؤخر الله جل وعلا العقوبة لكم في الدار الآخرة، هذا ليس إلي. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتظاهر بعلم ما لم يعلم، وأنه يكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتظاهر بعلم ما لم يعلم. إن علم شيئا مما أطلعه الله جل وعلا عليه فليقل ذلك، وإلا فليكل العلم إلى عالمه، يقول الله أعلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عما لا يعلموه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أعلم. فنحن نقول إذا سئلنا عما لا نعلم نكل العلم ونفوض العلم إلى الله جل وعلا، فنقول الله أعلم. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أنتم متوعدون بالعقوبة على كفركم، لكني لا أدري متى تكون هذه العقوبة، هل تعجل في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة أم تؤخر في الآخرة، الله أعلم بذلك. وإذا أخرت في الآخرة فمتى، بعد كذا سنة، الله أعلم لا أدري. وإن أدري أي ما أدري، إن هنا بمعنى ما النافية. ثم فوض العلم إلى الله جل وعلا لأنه يعلم أحوال عباده، ويعلم من يستحق العقوبة ومن لا يستحق العقوبة. قد يظن الظان منا إذا رأى رجلا واقعا في المعاصي قد يقول إن هذا مستحق للعقوبة، وهو في علم الله جل وعلا لا يستحق، لأن الله يعلم منه أنه سيتوب. من الذي يعلم الأمور على حقيقتها؟ الله جل وعلا. نحن إذا رأينا الرجل يعمل الصالحات نحسن به الظن، لكن لا نجزم له بجنة ولا نار. وإذا رأينا المرأة يعمل السيئات خفنا عليه، ولا نقول إن هذا من أهل النار ولو هو واقع فيما هو واقع فيه من المعاصي، لأن لا ندري على ما إذا ينتهي أمره. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه أي الله جل وعلا يعلم ما تجهرون به، ويعلم ما تسرونه، ويعلم ما يوسوس في نفوسكم من دون أن تتكلموا به. فأنتم أيها الكفار قد تأتون إلي بكلام حسن، وإذا انفردتم تكلمتم في الإسلام وأهله بالكلام السيء، والله جل وعلا مطلع على ذلك لا تخفى عليه خافية. هذا وعيد لهم. كما في قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لأنه جل وعلا مطلع على الضمائر وعلى ما يسر الإنسان، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، الشيء الذي تكتمونه وتجحدونه يعلمه جل وعلا. وإن أدري لعله فتنة لكم، إن هنا مثل إن الأولى نافية، أي ما أدري، لعل الإمهال فتنة لكم زيادة في سيئاتكم. أنتم مستحقون للعقوبة مثلا، لكن قد تؤخر العقوبة إلى فترة من الزمن طويلة أو قصيرة لحكمة يريدها الله جل وعلا. قد يكون تأخير العقوبة لزيادة العقوبة، فالإمهال للظالم شر له، لأنه بإمهاله تتراكم الأعمال السيئة عليه ويزداد جرمه. وإن أدري لعله فتنة، الفتنة الامتحان والابتلاء، فالتأخير فتنة، تأخير العقوبة، والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكنه جل وعلا يختبرهم ليظهر العمل الذي يستحقون عليه الثواب والعقاب. فإذا اختبر المرء ظهرت النتيجة، ظهرت للناس، واستحق عليها العقوبة إن كانت النتيجة سيئة، أو الثواب إن كانت النتيجة حسنة، وإلا فالله جل وعلا عالم بالنتيجة قبل أن يخلق الخلق. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. التأخير قد يكون لبلوغ الأجل، لأن الله جل وعلا أجل لكل شيء أجلا، وابن آدم يحاول الاستعجال لأنه يخاف الفوات، وأما الله جل وعلا فلا يفوت من قبضته أحد، فلذا يمهل ولا يهمل ويؤخر لبلوغ أجل حدده سبحانه وتعالى. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. متاع لكم بقاء في هذه الدنيا لبلوغ أجل أجله الله جل وعلا، لاستكمال رزق قدره الله جل وعلا، لحصول شيء لكم قدره الله جل وعلا أزلا. ثم إن الله جل وعلا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو، والدعاء مخ العبادة، قال: رب احكم بالحق، وفي قراءة قل: رب احكم بالحق، أي قل يا محمد ربي احكم بالحق بيننا، بيني وبين خصمائي، اطلب من ربك الحكم بينك وبين خصمائك. فهو عليه الصلاة والسلام ما دعا عليهم بالهلاك، لأنه قد يدعو بالهلاك على أناس لا يستحقون ذلك، ربما دعا على أناس في علم الله أنهم يؤمنون ويكونون من أهل الجنة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت حينما قنت يدعو على أناس في مكة ويدعو للمستضعفين، أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم العامة ما دعا على الكفار بالهلاك، وإنما يطلب من الله جل وعلا أن يحكم بينه وبين، يفوض الأمر إلى الله بأن يطلب الحكم من الله على ما هو يعلمه سبحانه وتعالى، لأن المرأة قد يدعو على شخص بالهلاك في بقائه خير سيتوب ويعمل صالح، ولو أخذ باستعجال لمات على كفره. فالمؤمن لا يدعو على شخص بالهلاك، وإنما يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ولا بأس أن يقول: اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. هذا تفويض إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم. وأيد من في تأييده صلاح للإسلام والمسلمين. قال: رب احكم بالحق، احكم حكمك يا ربي الذي لا يتجاوز الحق. فحكم الله جل وعلا موصوف بالحق، لأن الله جل وعلا ليس له حكم بالحق وحكم بغير الحق، وإنما كل ما حكم الله جل وعلا به فهو حق. قال: رب احكم بالحق. بين من؟ بيني وبين هؤلاء المكذبين. وفي قراءة قال: ربي أحكم بالحق. أحكم الحاكمين بالحق. قال: ربي احكم بالحق. فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، واستأصل صناديد كفار قريش في موقعة بدر الكبرى، فقتل منهم 70، وأسر منهم 70، منهم من مات على كفره، ومنهم من هداه الله جل وعلا للإسلام فأسلم من الأسرى. ثم بين الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع دعوته السابقة بقوله: وربنا الرحمن، أي أنا ربي وإلهي ومن أتوجه إليه هو الرحمن. ربنا الرحمن، ربنا مبتدأ والرحمن خبره، جملة تامة. ربنا الرحمن يعني إلهنا وخالقنا ومن نتوجه إليه هو الرحمن. وجاء بهذه الصفة العظيمة المناسبة لصفة الربوبية، الذي رب الخلق بنعمه لكونه جل وعلا متصف بصفة الرحمة. وربنا الرحمن المستعان خبر ثاني، ربنا الرحمن هو الذي نستعين به، وهو الذي نطلب منه العون على ما تصفون. على ما تصفون، جاءت كلمة تصفون كثيرا في القرآن ويراد بها الكذب، فهم وصفوا الله جل وعلا كذبا وزورا بأن له ولد تعالى الله، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ووصفوا القرآن بأنه شعر، وكل هذه الأوصاف أطلقوها على الله جل وعلا وعلى رسوله وعلى كتابه زورا وكذبا. وعلى غرار ذلك قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، أي تكذبون. وقال جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم وصفتم الله جل وعلا بما هو منزه عنه، ووصفتموني بما أنا بريء منه، ووصفتم القرآن بما هو بريء منه، ولكن نستعين عليكم بمن؟ بربنا جل وعلا الرحمن. وربنا الرحمن المستعان، يعني الذي نستعين به. لا ما يصفون، أي الكفار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.